موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجذر من البيت يبنيه متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان: ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل، ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك. ومن للتبعيض، وأتى به لتقدم قوله: لا ينال عهد الظالمين، وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأله التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما: ربنا وبعث فيهم أي أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي ما فيه من الأحكام، ويزكيهم يطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركها إلا من سفه نفسه، جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها. ولقد اخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إذ قال له ربه: أسلم إن قد لله وأخلص له دينك. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى، وفي قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب. قراءة متواترة، وهي مكتوبة هكذا بأحد المصاحف. دائما إذا كانت القراءتان إحداهما مختلفة عن الأخرى بالرسم، فمعناها أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب هذه في مصحف وكتب الأخرى في مصحف آخر، وهي ستة مصاحف كما تعلمون، أرسلها إلى الأمصار الكبيرة، فبعضها يكون فيه زيادة حرف أو زيادة نقص كلمة نقص حرف، فيكون الطريقة أن عثمان رضي الله عنه يكتب هذا في مصحف ويكتب هذا في مصحف، فوصى كتبها في مصحف، أوصى كتبها في مصحف. نعم. وفي قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، نزل: أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبله قال لبنيه: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. عد إسماعيل من الآباء تغليب، ولأن العم بمنزلة الأب، إلها واحدا بدل من إلهك، ونحن له مسلمون. وأن بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. شيخ من الشنقيط رحمه الله أخذ من هذه الآية تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، أنه عمه أبو طالب. قال: لأن العم يطلق عليه الأب، ثم ذكر هذه الآية، وهذا أحد التفاسير أو بيان معنى الحديث، وإن كان الجمهور أنه الأب حقيقة. أحسن عليكم. تلك مبتدأ، والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنث لتأنيث خبره: أمة قد خلت سلفت لها ما كسبت من العمل، أي جزاؤه استئناف. ولكم الخطاب لليهود: ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم. والجملة تأكيد لما قبلها. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أو للتفصيل: وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران. قل لهم: بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، وما كان من المشركين. قولوا: خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده، وما أوتي موسى من التوراة

علم علم اختص به ضاقة لا يعلم به أحد إلا هو، يعني قبل ظهوره. شيخنا لما قال هنا وكانت عليها أولا هي الكعبة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي إليها، وكان يصلي لبيت المقدس حتى في الكعبة حتى مكة. صحيح، هذا هو الظاهر، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكعبة بينه وبين مكة، فكان يستقبلهما، يعني يستقبل كعبه. فلما ذهب إلى مكة المدينة فهو بينهما، بين، فلا يمكن أن يستقبل الله فاستقبل بيت المقدس. فالظاهر من النصوص أنه أمر باستقبال بيت المقدس قبل الهجرة، هذا الظاهر. السلام عليكم. ممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة، وإن مخففة من الثقيل واسمها محذوف، أيوة إنها كانت أي التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس، إلا على الذين هدى الله منهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة قد للتحقيق. نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، فلنولينك نحولنك قبلة ترضاها، قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة، وحيثما كنتم خطاب للأمة، فولوا وجوهكم في الصلاة شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها، وما الله بغافل عما تعملون. بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. كما نقول السيوطي رحمه الله شعري كما تعلمون شاعر ينفون الرحمة، لكن سبحان الله الذي يفسر يلجئه القرآن إلجاء إلى الإثبات من كثرة إثبات النصوص. فلاحظ ماذا قال هنا لرؤوف الرحيم، قال الرأفة شدة الرحمة، فأثبت هو مع أنه أصلا لا يثبتون الشاعر، لا يثبتون الرحمة، يقولون إرادة الخير يؤولونها يعني يحرفونها، لكن سبحان الله القرآن دائما يعني يرد صاحبه ردا وهو لا يشعر. وأنا تبعت هذا كثيرا، وجدتها في أغلب كتب الأشاعرة أنه في التفسير الذي يعالج ويفسر تجد أنه هو لا يشعر يثبت الأسماء والصفات. نعم. السلام عليكم. ولئن لام القسم ولئن لام القسم أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة، ما تبعوا أي لا يتبعون قبلتك عنادا، وما أنت بتابع قبلتهم قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس، ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم الوحي إنك إذن إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال ابن سلام لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي محمد أشد، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق نعته وهم يعلمون. هذا الذي أنت عليه الحق كائنا من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه أي من هذا النوع، فهو أبلغ من لا تمتر. ولكل من الأمم وجهة قبلة هو موليها، وجهه في صلاة وفي قراءة مولاها، فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا، يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. بالتاء والياء تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود بجحد يجحدوا ديننا ويتبعوا قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. إلا الذين ظلموا منهم بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليه إلا ميلا إلى دين آبائه. والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تخشوهم، تخافوا جدالهم في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري. ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون إلى الحق. كما أرسلنا متعلق بأتم أي إتمام كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. غالب التفاسير العلماء على أن الحكمة إذا جاءت بعد القرآن مقصود بها إيش؟ السنة. فالظاهر هنا السنة وليس الأحكام. أحسن عليكم. فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه، أذكركم قيل معناه أجازكم، وفي الحديث يعني إلا من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة، خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين بالعون. هذا تضمين أيضا نفس الشيء، يعني هي اشكروني، فلماذا قال اشكروا لي؟ يعني اشكروا مثلا وانتم ذاكرون لي، او اشكروا وانتم مطيعون لي، فتصير تضمين لان علقها بحرف لا تتعلق به عاده. واشكروا لي الاصل اشكروني، فلما جاء بحرف غير الحرف الذي تتعلق به عاده فهمنا انها في تضمين. احسن عليكم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم اموات بل هم أحياء، أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح بالجنة حيث شاءت، لحديث بذلك. ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه. ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص بشيء، لأن ابتلاء يعني ابتلاء تمحيص ليس ابتلاء إهلاك. الله تعالى لا يبتلين بالخوف بشيء من الخوف، فالله تعالى يبتلين ابتلاءهم ليرى الناس صبرهم، هذا فائدة قوله سبحانه وتعالى بشيء. نعم. أحسن عليكم. ونقص من الأموال بالهلاك، والأنفس بالقتل والموت والأمراض، والثمرات بالجوائح لنختبركم فننظر تصبرون أم لا. وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون، في الآخرة فيجازين. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة أجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفيا فاسترجع، فقالت عائشة إنما هذا مصباح، فقال كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسيله. أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة نعمة، وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله، أعلام دينه جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح عليه إثم عليه أن يطوف في ضام التاء في الأصل في الطاء بهما بأن يسعى بينهما سبعا. نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخير. وقال الشافعي وغيره ركن، وبين صلى الله عليه وسلم فريضته بقوله إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي وغيره. وقال ابدأوا بما بدأ الله به يعني الصفاء، رواه مسلم. ومن تطوع، وفي قراءة بالتحتية وتشديد في الصحيح، تقول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة، فهو ركن لا شك، لكنهم كانوا متحرجين لأن كان إساف ونائلة على الصفا ونائلة على المروة، فكانوا يظنون أن تشريع السعي لازم المسح على هذا الصنم والمسح على هذا الصنم، فلما تحرجوا الله تعالى قال لهم لا تتحرجوا، لا جناح عليكم للطوف بين الصفا والمروة، لا جناح في ذلك، يعني لا إثم، إنما هذا تشريع من الله فهي من شعائر الله. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت في الصحيحين أيضا قال عروة إني لا أرى على أحد حرج لا يطوف بين الصفا والمروة، فقالت بئس ما قلت يا ابن أخي، لو أراد الله ذلك لقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف.

يعني مثلا تحريم مثلا الاسباب مثلا تحريم حق يعني في اشياء العقل لا يثبت ولا ينفي ويصبح اثم. وهذا معنى ياتي بعض كثير من ايات النهي عن الاثم والفحشاء او السوء والفحشاء. يعني ماذا يكرر الله تعالى؟ يكرره يعني بمعنى جديد وان هذه الاشياء حرمها مع الشرع العقلي. السلام. وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات قالوا لا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال تعالى يتبعونهم لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق والهمزة للإنكار ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أي صوتا ولا يفهم معناه أي في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الموعظة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما حل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد والدم أي المسفوح كما في الأنعام ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له. وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره والإهلال ورفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم فمن اضطر أي ألجأته ضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغ خارج على المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه في أكله. إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص في سفر بسفره كالأبيق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا عليه الشافعي. في قوله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد المؤلف أخذ المعنى العام مع أن السياق في ميتة وليس في خروج على الإسلام ولا متعدد خطر طريق لذلك راجح في تفسير غير باغي أي في الميتة يعني غير طالب محرم مع قدرته على الحلال ولا عادل أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا فلا يعني يأخذ حتى من الميتة حتى يشد رمقه فقط ويذهب اضطرارا. أحسن عليكم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم هم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآلهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا يزكيهم وطهرهم من دنس الذنوب ولا هم عذاب أليم مؤلم من النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم وهو تعجب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده من أكلهم النار وما بعده بسبب أن الله نزل ما أصبرهم أفعل تفضيل كل ما له صيغتان ما أفعله أفعل به وكلاهما جاء في القرآن مرتين فقط ما أصبره عن النار ما أصبرهم عن النار وقتل الإنسان ما أكفر على أحد الأقوال في التفسير ما أكفر أنا ما تعجب ولا في قول أنها استفهامية يعني ما الذي أكفر وعلى والصيغة الثانية أفعل به جاءت في سورة مريم وسورة الكهف أسمع به ما أبصر والثانية أبصر به وأسمع فهذه أيضا تعجب يعني ما أسمعه وما أبصره يوم القيامة. بأن ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق من نزل فاختلفوا به حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه وإن الذين اختلفوا بالكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر إذا البر وقرئ بفتح الباء أي البار، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وآتى المال على مع حبه له. ولكن البر مع البر ذوي القربى القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع والموفون بعهدهم إذا عهدوا الله أو الناس والصابرين نصب على المدح في البأس شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم. المشهور أنها منصوب على الاختصاص وليس على المدح، يعني وأخص الصابرين، مع أن المعطوفات كلها بالضبط تحون الموفون يعني من العهد والصابرين، فسبب هنا هو النصب على الاختصاص. وجاء أيضا في قوله تعالى والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فالمقيمين هنا يعني وأخص المقيمين الصلاة. أحسن الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر وأولئك هم المتقون. الله يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكاف ولو حرا، فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه من المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعاطف داع إلى العفو وإذان بأن القتل لا يقطع قوة الإيمان، ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر فاتباع. فاتباع أي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه، فلو عفى ولم يسميها فلا شيء، ورجح وعلى القاتل أداء الدية إليه أي العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم أحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية، فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، ولكم القصاص حياة أي بقاء عظيم. يا أولي الألباب ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فاحي نفسه، ومن أراد قتله فشرع لعلكم تتقون القتل مخافة القود. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه، إن ترك خيرا مالا الوصية مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني حقا، مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين الله، وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي. فمن بدله أي لإصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه علمه فإنما إثمه. هذا يصبح مثالا لنسخ القرآن بالسنة، القرآن نسخ بالسنة، الآية تنص على أن الورث ممن يرث الوالدين والأقربين، وأقصد الوصية تكون الوالدين والأقربين، جاء الحديث لا وصية للوارث، فالحديث نسخ الوصية للوارث المنصوص عليها في هذا. أحسنكم. مقرر عند أهل الأصول، بس هذا لا يصلح مثال، لأن الله قد أعطى كل بحق حقه. يشير إلى الآية، الآية هي نسخة الآية والحديث. وين من الله قال؟ الحديث تمام. الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد، هذا تمام الحديث. لكن أقصد أن الحديث نص على أنه لا وصية للوالد. بس هو يشير الآية، الحديث يشير الآية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني بآية الموالد. تمام تمام. لكن الحديث الآية ليس فيها أنه لا يصلى. يعني الآيات اللي جاءت تنص على أن هذا حقه في المرأة. والآية هذه يعني أنت خلينا نقول قبل أن يأتي الحديث، هذا أن الآيات تنص على المرأة وآيات تنص على الوصية. لما نريد أن نحكم نأخذ الحكم الشرعي، إيش راح نفعل؟ نقول يجب الأمران، لأن الله تعالى أجاز لهم الوصية ونص على المرأة. الحديث هو الذي بين لنا أنه لا وصية لوالد، يعني لا يستمع، ما دام وارد خلاص. أحسن عليكم. فإنما إثمه أي الإساء المبدل على الذين يبدلون فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا جنفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على ثلث. موص موص وكلاهما قراءة تواترة. أحسن. بأن تعمد ذلك بزيادة على ثلث أو تخصيص غني مثلا فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون. المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها أياما نصب بالصيام أو بصوم مقدرة معدودات أي قلائل أو مقاتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي، وقل له تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدله، وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم، وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان، وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ابن عباس إلا الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له، وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه. تلك قراءة بإضافة فدية يعني فدية طعام مسكين، هذه قراءة وفدية طعام مسكين، فدية هذا معنى الإضافة، ففدية طعام مسكين. أحسن عليكم. تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى حاديا من الضلال للناس وبينات آيات واضحة من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد حضر منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك بمعنى العلة أيضا للأمر بالصوم عاطف عليه، ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة أي عدة صوم رمضان، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك. أحسن عليكم. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أقاربنا ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك، أجيب دعوة الداعي إذا دعان بإنالتي ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة وليؤمنوا يداوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع، ونزل نسخا لما كان في صدر الإسلام على تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما واحتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم. فالآن إذ أحل لكم باشروهن جامعوهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع وقدره من الولد وكلوا واشربوا. طبعا الجماع في الصوم مربوطة بمراحل، مرحلة أولى التخيير بين الصيام والإطعام اللي هي في الآية السابقة، بعدين يكونوا في جهة الطعام فهو إما أن يصوم أو يفطر له خيار، ثم بعد ذلك يصل هذا الحكم إلى الصيام فقط، لكن مع حكم آخر وهو أنه من نام بعد العشاء فقد أمسك، مجرد نومه يمسك، فلو قام بالليل لابد أنه يستيقظ. لذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لما ينامون بالليل هو نام خلص يقترب إلى أهله، فعاتبهم الله تعالى وقال عفا عنكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم يعني تخطئون في ذلك فتقتربون من أهلكم وأنتم ممسكون، فنسخ الله تعالى أيضا هذا الحكم الثاني هي الحكم الباقي الآن، فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الشيخ الأبيض والشيخ الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل بعدها خلاص ليس عليكم إشكال ولا حرج. نعم أحسن عليكم. وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي الصادق، بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أي إلى دخول بغروب الشمس، ولا تباشرون أي نساءكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد متعلق بعاكفون، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، تلك الأحكام المذكورة حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كلاهما له يعني له مجال، لا تقربوها إذا كان منهي عنه معصية، لا تعتدوها إذا كان المأمور به طاعة، فالله تعالى إذا أمر بالطاعات قال لا تعتدوها، وإذا نهى عن المعصية قال لا تقربوها، هذه لها سياقها وهذه لها سياقها، فليس فيها يعني شيء أبلغ من شيء، هذه في سياقها بليغة وهذه في سياقها بليغة. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب، ولا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع هلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت، ولا تكون على حالة واحدة كالشمس، قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم، والحج عطف على الناس أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر إذا البر من اتقى الله بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة 3 أيام وتجهز لعمرة القضاء وخاف ألا تفق قريش ويقاتلهم وكره المسلمون قتالهم في الحرام والإحرام وشهر الحرام نزل وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه الذين يقاتلونكم الكفار ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم، وهذا منسوخ بآيات براءة أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، والفتنة الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم والإحرام الذي استعظمتموه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام أي في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فقتلوهم فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه. فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكل ما قاتلوكم فيه قاتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة، وما يجب احترامه قصاص، أي يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرام أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى مقابلة واعتداء لشبهها بالمقابل في الصورة لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. وأنفقوا في سبيل الله طاعته بالجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. وأحسنوا بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أن يثيبهم. وأتموا الحج والعمرة لله، أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاة، ولا تعلق رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محلة حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصان عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل، ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصع من غالب قوة البلد على ستة مساكين أو نسك أي ذبح شاه، وأولي التخير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم العدو بأن يذهب أو لم يكن، فمن تمتع استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر تيسر من الهدي عليه ووشاة يذبحها بعد الإحرام به. والأفضل يوم النحر. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صوم أيام التشريق على صحيح قول الشافعي. وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة وغيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة تلك عشرة كاملة، جملة تأكيد لما قبلها. وليس هنا المقصود الجمع فقط. أنا سمعت أحد هؤلاء المبتدع يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة، يقول إحنا نعرف أن ثلاثة وسبعة تساوي عشرة، ما الفائدة من تلك عشرة؟ وهذا جهل ذريع. المقصود بتلك عشرة كاملة نفي اعتقاد أن الأجر ينقص بالسبعة التي تكون في البلد عن الثلاثة التي تكون في الحرم، هذا مقصود تلك عشرة كاملة. يعني لا تظنوا أن الثلاثة لها أجر والسبعة لها أجر، لا، هي أجرها كامل وعشرة كاملة، هذا مقصود الآن. هذا تلك عشرة كاملة في الأجر. أحسن عليكم. ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي والصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي بأن لم يكن على دون مرحلتين من الحرام عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو قام قبل أشهر الحج ولم يستوطن فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني لا، والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بسنة القارن، وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. الحج وقته أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله، فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق معاص ولا جدال خصام في الحج. وفي قراءة بفتح الأولين والمراد في الثلاثة النهي،

أي الذي ينفقون. والسائل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال فسأل صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. قل لهم ماذا ما أنفقتم من خير. بيان لما شامل القليل والكثير. وفي بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال. وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أيهم أم الأبي. وما تفعلوا من خير إنفاق أو غيره فإن الله به عليم فمجاز عليه. كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وفي ترك وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل النبي أول سرايا وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة. والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتالهم فيه بدل اشتمال. قل لهم قتال فيه كبير عظيم عظيم عظيم عظيم وزرا مبتدأ وخبر وصد مبتدأ منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به بالله. قتال فيه عظيم بعدين تبدأ وصد عن سبيل الله فيه ونفسه حرام وقال فيه من أكبر أكبر عند الله. هذا خبر أكبر خبر دي وصد. لذلك الأفضل وأنت تقرأها تقف هنا قل قتال فيه كبير صحيح لكن وصد عن سبيل الله وكفر به حرام وقال فيه من أكبر أكبر. السلام عليكم. وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه. والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. والتقيد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا. وعليه الشافعي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظن السرية أنهم إن أسلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما. قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم. وفي قراءة من المثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة إثم كبير وإثم كثير. هذا المثلث مثلثة يعني ثلاث حروف يعني ثلاث نقاط يعني إثم كثير. وقراءة المثلثة قراءة حمزة والكسائي. السلام عليكم. لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر. وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر وأعظم من نفعهما. ولما نزلت شيبها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدر أي ما قدره. قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقديره كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم لعلكم تتفكرون. وهذه الآية هي الصحيحة الثانية تحليل الخبر تحليل الخبر. الآية الأولى في سورة النحل قال الله تعالى اتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والعطف للمغايرة فالسكر ليس من الرزق الحسن. هذه أول آية. بعدين جاءت الآيات المدنية. إذن في الفترة المكية بس آية واحدة تلميحا. الفترة المدنية ثلاث آيات البقرة ثم النساء ثم البقرة. هذه الآيات اللي بين أيدينا كانت عن ميسة خمر ميسة ففيها إثم كبير ومنافع فقط ولم ينص الله تعالى عدل. في سورة النساء جاء التحريم أوقات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا بدأ يحاصر وقت الشرط لأن يعني الصلوات متتابعة ويحتاج وقت الذي يصل الخبر حتى يفيق منها. فما يستطيع أن يشرب إلا يمكن في آخر الليل فقط. بعد جاءت آية المائدة أمو ميسو أصاب الأزنام رجس نعم الشيطان يجتلب. أحسن عليكم. والمائدة نزلت في السنة الثامنة الهجرة، يعني لو نحسب 13 سنة فترة مكية مع 8 سنوات 21 سنة، يعني حتى يحرم الله الخمر 21 سنة حتى وصل إلى التحريم. هذه سورة الدخول واضحة. أحسن عليكم. في أمر الدنيا والآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم بها ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك، وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغب في نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم للعمل الموجب لها، فلا تلقوا نكحتهم، والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه. إذا هذه الآية تدل على اشتراط الولاية، قوله تعالى ولا تنكح، بينما الرجل قال ولا تنكح فالإرادة ترجع إليه، بينما في المرأة قال ولا تنكح، معناها المرأة لا تنكح نفسها. أحسن عليكم. ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزلوا النساء اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا تقربوهن بالجماع أي وقته أو مكانه، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إضغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقدار. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محل وهو القبل، أن كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. ونزل رد لقول اليهود من أتمرات وفد في قبولها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم أعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوا بالجنة. ولا تجعلوا الله أي الحليف به عرضة علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها بعد أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به، أن لا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة وتصلح بين الناس. المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن أحيانا بعض الناس يقسم على شيء وهذا القسم يمنعه من البر، يعني مثلا واحد يقول والله لا أزور عنه مثلا، هذا قسم يؤدي إلى قطيعة الله. بعض الناس يقول له يقال له زور عمك ولا يجوز لك أنك تقطع عنه، يقول لا أنا حلفت. فالله تعالى يقول لهذا الحالف لا تجعل حلفك ويمينك مانعا لك من البر. طيب ماذا أفعل؟ كفر وأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. ها؟ هذا معنى الآية. أحسن الله. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو الله وبلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حدثتم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يجامعونه أن لا يجامعوهن تربص انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين أو بعدها عن اليمين إلى الوطأ، فإن الله غفور لهم ما أتوا من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم، وإن عزموا الطلاق عليه بأن لا يفيوا فليوقعوه، فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيات أو الطلاق. والمطلقات يتربصن أي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء تمضي من حين الطلاق جمع قر بفتح القاف، وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله فما لكم عليهن من عدة، وفي غير الآية والصغيرات فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد والحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أزواجهن حق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك أي في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصد لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة فضيلة بالحق، ومن وجوب طاعتهن لهم لما ساقوا من المهر والإنفاق، والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق أي تطليق الذي يراجع بعده 2 أي 2، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف أي من غير ضرار أو تسريح أي إرسالهن بإحسان، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا أي الزوجان أن لا يقيما حدود الله أي أن لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق، وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرئ بالفوقانية في الفعلين، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه. يعني عادة الجارين إذا قال وقرئ يعني شاذ، وفي قراءة يعني قراءة متواترة، هذه قاعدة، يعني إذا قال وفي قراءة يعني هذه متواترة، إذا قرئ بمعنى أن قراءة شاذة وليس. أحسن عليكم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال يطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله، تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد 2 فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث الذي رواه شيخان. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي الزوجة والزوج الأول أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظنا أن يقيم حدود الله، وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. بعض قال أن تنكح كل قرآن تنكح بمعنى تتزوج إلا هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره بمعنى تطأ، هنا النكاح بمعنى الوطأ، ودليل ذلك أن قال زوجا ولم يقل رجلا، لو قال حتى تنكح رجلا لفهمنا انه ايش؟ الزواج، لكن لما قال تنكح زوجا معناها ان الزواج تم خلاص، فحتى تنكحه يعني الوضع. وهذا نفهم منه ان المرأة لا تحل لزوجها الاول حتى تتزوج ويطأها، وجاء في الحديث توضيح ذلك لما قال لا حتى تذوقي وسيدته ويطأها. احسن عليكم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن قربنا انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر أو سرحوهن بمعروف، تركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزوا مهزوا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام

صفة متاعا حقا، صفة ثانية صفة متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين. يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، يعني في النفقة ينظر إلى مستوى الزوج وليس إلى مستوى الزوجة. يعني لو كان رجل مثلا فقيرا والمرأة غنية جاءت من بيت غني، فهل يلزم الرجل الفقير بأن يعطيها ما كانت تأخذه من والديها مثلا؟ لا، نقول الاعتبار في النفقة ليس إلى حال الزوجة بل إلى حال الزوج، لأن الشارع نص على ذلك، قال متعوهن على الموسع قدرها، مثل ما قال على الموسع قدرها. إذن الاعتبار، وهذه مسألة فيها خلاف بالمناسبة، لكن هذا هو الراجح، أن الاعتبار لحال الزوج ليس لحال الزوج. نعم، أحسن عليكم. وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم نصف، إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس أن الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك، وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلوات الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال، وأفردها بالذكر لفضلها. أحسن عليكم. وأفردها بالذكر لفضلها، وقوموا لله. يرجح الظهر، وهذا له رسالة أن الصلاة الوسطى يصلي، لكن الصحيح العصر كما جاء في الصحيح. أحسن عليكم. وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين لقول صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الشيخان. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا، أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبل الكبلة وغيرها، ويومي بالركوع والسجود. فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله، أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، قبل تعليم فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما مصدرها وموصولة. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم، وليعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه، غير إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن. فإن خرجنا بأنفسنا فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسنا من معروف شرعا، كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 4 أشهر وعشرة السابقة المتأخرة في النزول، وسكنة ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان حقا، نصب بفعله المقدر على المتقين، الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها. في هذه الآية فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم، فإن خرجنا بأنفسهن يعني من بيت الزوج، هذا رأي مواجه. وفي تفسير آخر أيضا فإن خرجنا من العدة، انتهت عدتهن فإن خرجنا فلا جناح عليه فيما فعلنا في أنفسهن، التزين والخطاب والاستعداد للزوج الجديد، فمثل هذا لا حرج، لا تمنع المرأة. أحسن عليكم. كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وتتدبرون. ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده، أي ينتهي علمك إلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، 4 أو 8 أو 10 أو 30 أو 40 أو 70 ألفا حذر الموت مفعول له، وهم قوم بني إسرائيل، وقوم وقع الطاعون ببلادهم ففروا، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد 8 أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر الهم بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم آثار الموت، لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن، واستمرت في أسباطهم، إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه، وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم، من ذا الذي يقرض الله بإنفاق مال في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بتشديد له أضعافا كثيرة من عشر إلى أكثر من سبع إلى أكثر من 700 كما سيأتي. والله يقبض يمسك الرزق عن من يشاء ابتلاء ويبسط يوسع لمن يشاء امتحانا وإليه ترجعون. في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ألم ترى إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى أي إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا نبي لهم هو شمويل ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم هل عسيتم بالفتح والكسر إن كتب عليكم القتال أن ألا تقاتلوا خبر عسى والاستفهام لتقليل التوقع بها. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وبنائنا بسببهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه ما مع وجود مقتضيه. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا نهر مع طالوت كما سيأتي والله عليم بالظالمين. فمجازيهم وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه يا إرسال طالوت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من سرط المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم إن الله اصطفاه واختاره للملك عليكم وزاده بسطة سعة في العلم والجسم وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا أحسن عليكم. وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا والله يؤتي ملكه من يشاء إتاه الاعتراض عليه والله واسع فضله وعليم بمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت الصندوق كان به صور الأنبياء أنزلوا على آدم واستمر إليهم فغلبهم العمالقة عليه وأخذوا وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى في سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وهي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح تحمله الملائكة حال من فاعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم على ملك إن كنتم مؤمنين. فحملت الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعت عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000 فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه ما قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم العاصي وهو بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي ومن لم يطعمه يذق فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على غرفة روية أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 310 رجلا وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا هذا في البخاري يعني براء قيل أنهم أهل بدر براء قيل أنهم أهل بدر يعني عدد الذين قليل خرجوا مع الجبل. طب أحسن عليكم. وكانوا 310 رجلا فلما جاوزه الذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوا قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه كم خبرية بمعنى كثير من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أصبب علينا صبرا وثبت قدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته وقتل داود وكان بعسكر طالوت جالوت وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمع لأحد قبل وعلمه مما يشاء قبل داود كان الملوك في الأنبياء فاستمعت النبوة والملك من داود ولدنا سليمان عليه السلام وهكذا ولا قبل هذا كان عندهم النبي وعندهم ملك النبي. وهذا السبب اللي قالوا للنبي بعث لنا ملكا لماذا لم يقولوا للنبي مباشرة جاهد بنا في سبيل الله إن هكذا كانت عادتهم. أحسنكم. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. تلك هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. تلك مبتدأ الرسل نعت أو عطف بيان، والخبر فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست غيره. منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمد صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوات وختم النبوة وتفضيل أمتي على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرات والخصائص العديدة. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس. جبريل يسير معه حيث صار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء واختلال من شاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته من قبل أن يأتيكم يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه وهو يوم القيامة. وفي قراءة من رفع ثلاثة والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم بالبقاء القيوم والمبالغ في القيام بتدبير خلقه. لا تأخذوا الله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوطها لما خرب بخت نصر. قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى. فأماته الله ألبثه 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وحي عند الغروب فظن أنه يوم النوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك، فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنى لم يتغير مع طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت. وفي قراءة بحذية وانظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح. فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام قراءة بحذفها في الوصل وليس في الوقف، يعني هم متفقون على لم يتسنه وقفا تقف بالهاء، لكن في قراءة حمزة عند الوصل تحذف لم يتسنى وكذا لم يتسنى وانظر إلى حمارك. أحسنكم. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من أنشر ونشر لغتان. وفي قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها ثم نكسوها لحما. فنظر إليه وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ في الروح ونهق، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة. جمع بين القراءتين أن الله تعالى ينشرها يرفعها ثم ينشرها يعني يحيي يصبح يعني الآيتان يكملان بعضهما. أحسن عليكم. فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة اعلم أمر من الله له واذكر أو من الملك، يعني أمر من الله بالملك قال له اعلم أن الله على كل شيء قدير، فقال هو إيش مجيبا؟ أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحسن عليكم. واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال تعالى له أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء. سأله ما علمي بإيماني بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه. قال بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. مقصودها نفي الشك عن إبراهيم، يعني إن كان إبراهيم شاك فنحن شاك، بما أن أنا لست بشاك إذا إبراهيم قطعا ليس بشاك. إذا ماذا يريد إبراهيم من هذا عليه السلام؟ يريد الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين فهو يزداد إيمان، هذا مقصوده. أحسن عليكم. فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا. وصرهن، صرهن بكسر الصاد وضمها، فبالكسر أملهن إليك وبالضم قطعهن إليك. وهذا جيد، يعني لأن أحضرهم ثم قطعهم واخلطهم. من الفهم من الخلط من قوله جزءا، ثم جعل كل منهن جزءا، إذا هي أصبحت مختلطة في الأجزاء فيأخذ جزء منها. ما قال مثلا فجعل على كل واحدة منهن واحدا، هذا قال جزء، دل هذا على أنه قد اختلط العظم باللحم والريش، هذا أبلغ على قدرة الله سبحانه وتعالى على الأحياء. نعم. أحسن عليكم. ثم ادعوهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم في صنعه. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده. من السؤاليات ولم يثبت فيها شيء، وإحنا نقول طير نكتفي بها. أحسن الله. ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسهن إلى رؤوسها. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أمان، فكان يعطي رأسه هذا لهذا فيأبى، يعني هو معها بيده الرؤوس الآن، وجاءت الطيور من غير رؤوس، فكان يعطي رأس هذا لهذا فيأبى، يقول لا هذا ليس لرأس هذا ليس لرأس، فيأخذ فيعطيه رأسه فيأخذه ويضعه على نفسه. نعم. أيضا قوله سعيه، كثير مفسرين قوله سعيه يعني مشي، يعني هذا أبلغ في الدلالة على الإحياء من أنه يطير، لما يراه يمشي لين يأتيه أبلغ في الدلالة على الإحياء الله تعالى. أحسنكم. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله طاعتي، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بما يستحق المضاعفة. الذين الله يضاعف من يشاء، دليل ذلك هذا المخلوق الذي يعطي بالحبة في سبعمائة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فذكر المخلوق لدالة على عظمة كرم الخالق. نعم. يضاعف يضاعف اللي سابقة فيها، لكن هذه ما أعرف. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال، والله غني عن صدقة العباد حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى إبطالا كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هو المنافق. فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلبا أملس لا شيء عليه، لا يقدرون. استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا عملوا أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون إنكارهم له. ومن ابتدائية كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستوى أصابها وابل فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها ما يثمر غيرها، فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف نصيبها ويكفيها لارتفاعها. المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل، فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت، والله بما تعملون بصير فيجازيكم به. أيود أي يحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت فبقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو أولاده عجزة متحيرين. عجزت متحينين الحيلة لهم، وهذا تمثيل لنفقة المراء والمان في ذهابها وعدم نفعها، أحوج ما يكون إليه في الآخرة، والاستفهام بمعنى النفي. وعن ابن عباس هو الرجل عمل بالطاعة ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، كذلك كما بين ما ذكر. يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات جياد ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمر، ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي من المذكور، تنفقونه من في الزكاة حال من ضمير تيمموا، ولستم بآخذه أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إلا أن تغمضوا فيه بالتساهل وغض البصر، فكيف تؤدون منه حق الله؟ اعلموا أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود. على كل حال، الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم. هذا الآن مثلا الذي يتصدق الملابس المستعملة، يعني هو لو أهديت له الملابس المستعملة ما قبلها، يعني هذا يدخل في الآية؟ يعني الله تعالى يقول أنتم لستم بآخذي إلا أن تغمضوا في السائل. يبدو الله أعلم أن المقصود الآية أن لا تجعله أصلا في الإنفاق، يعني بعض الناس لا ينفق إلا من الخبيث، هذا هو الله. أما أن يكون إنسان ينفق من جياد ماله ومن متوسطه، وإما أيضا ما كان دون ذلك فهذا لا بد. النهي أن يتقصد ذلك دائما، لا ينفق إلا من الخبيث، يعني الذي لا يريده، ولا فكأنه يقول خلاص ما دام أن لا أستفيد منه إذا أتصدق به، يعني لا كأنه يمنع على الله سبحانه وتعالى، هذا هو المنع. نعم. ايش عفوا؟ اي ما اخذ الظاهر اعم من ذلك عموما نفقات، لكن الظاهر انه يريد التخفيف. احسن عليكم. الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم به ان تصدقتم فتمسكوا، ويامركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة، والله يعيدكم على الانفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه، والله واسع فضله عليم بالمنفق. يؤتي الحكمة اي العلم النافع المؤدي للعمل، من يشاء من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بمصير السعادة الأبدية. هذه فائدة مهمة، يعني الحكمة مقصود بها في هذا السياق العلم النافع المؤدي للعمل، بهذه القيود العلم النافع مؤدي للعمل. نعم. وما يذكر في ضام التاء في الأصل في الذال، يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول. وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو يوم الإنفاق في غير محله من معاصي الله من أنصار مانعين لهم من عذابه، إن تبدوا تظهروا الصدقات أي النوافل فنعم ماهي أي نعم شيئا أي نعم شيئا إبداؤه، وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاؤها الفقراء متعين ويكفر بالياء والنون مجزوما بالعطف على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف. عنكم من بعض سيئاتكم الله بما تعملون خبير، عالم بباطني كظاهر لا يخفى عليه شيء منه. ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل أنت صدقات، ما هي النية؟ يعني النية السليمة في إبداء الصدقات، يعني أقول النية يصح فيها إبداء الصدقة، مثلا هذه النية أنه يقتدي به الغير ويستحق. طيب بعد، هل فيه نيات أخرى؟ ترى فيه حوالي 5 أو 6 نيات صحيحة، دفع شبهة مثلا أنه لا يزكي أو أنه لا أو أنه بخيل، هذا نية صحيحة. أنه مثلا يخبر الناس يعني بوجود فقير، يعني يعلن صدق فلان حتى يعرف الناس أن هناك في فقير يستحق، فهو لا يريد أن يخبر عن نفسه بل يخبر أنه في فقير يستحق. وبعد في نوايا ترى كثيرة، يعني لا يظن بمن ينفق بالعلن دائما سوء الظن، قد يكون في نيته أن يقتدي به الناس، أن يستحق الناس، أن يدفع شبهة عن نفسه، يخبر بفقير موجود. نعم. أحسن عليكم. ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم أي الناس إلى الدخول بالإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إلى الدخول فيه، وما تنفق من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أي جزاؤه وأنتم لا تظلمون، تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. للفقراء خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين أرسلوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا، لا يستطيعون ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد، يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي لتعفف عن السؤال وتركه، تعريفهم يا مخاطبا بسماهم علامة من التواضع وأثر الجهد، لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ومجاز عليه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا أي يأخذونه زيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبط ويصرع الشيطان من المس، الجنون متعلق بيقومون، ذلك الذي نزل بهم لأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا بالجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، وقال تعالى ردا عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة وعظ. عكس التشبيه مباراة، قالوا هم إنما البيع مثل، يعني يعرفون المشبه به عادة هو المتفق عليه، والتشبيه يكون للمختلف فيه، يعني كان الأصل يقولون إنما الربا مثل البيع، إن البيع متفق على جوازه، لكن هم من شدة يعني يقينهم بإباحة الربا قالوا أصلا البيع هو اللي مثل الربا، يعني لو يشكون شكوا في البيع، أما الربا فإحنا ما نشك أصلا لأنه جائز. يقول فهذا تشبيه عكس المبالغة، مبالغة في جواز الربا. نعم أحسن عليك. لا شك وهو فن، ايش فن في جواز هذا فن عكس جواز هذا هذا من عكس من عكس عندنا فن من عكس التشبيه. فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عنته فله ما سلف قبل النهي أي لا يسترد منه، وأمره في العفو عنه إلى الله، ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها، والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا أثيم فاج بأكله أي يعاقبه. لاحظ قوله سبحانه وتعالى يمحق، المحق استئصال يعني من أصله، وليس فقط يذهب الربح، لا حتى رأس المال بينما الصدقات يبقى رأس المال ويربيها يزيدها. أحسن عليكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم فيه تهديد شديد لهم. لما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه في نسخة لا يد يعني ولا يدي لنا يعني لا كلاهما معنى واحد، لا قدرة لنا. أحسن الله يفهم. وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص، وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة له أي عليكم تأخيره إلى ميسرة بفتح السين وضمها أي وقت يسر، وأن تصدقوا بالتشديد على إضغام التاء في الأصل بالصاد وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير ففعلوه. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رواه مسلم. واتقوا يوما ترجعون بالبناء المفعول تردون وللفاعل تسيرون فيه إلى الله هو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. هذه آخر آية في القرآن والبقرة من خصائصها أنها جمعت آخر آية أطول آية وأعظم آية، أطول آية نزلت على الليل فأعظم آية كرسي. أحسن عليكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى فليكتب تأكيد، وليمل الكاتب الذي عليه الحق الدين لأنه مشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه، وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر، أو لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك، فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل، واستشهدوا أشهدوا على الدين شاهدين من رجالكم أي بالغ المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون مما ترضون من الشهداء لدينه وعدالته، وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما شهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتجديد إحداهما ذاكرة الأخرى الناسية، وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر أن الشرطية وفي قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر استئناف، جوابه ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها، ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجله وقت حلولي حال من الهاء في تكتبه، ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها، وأدنى أقرب إلى أن لا ترتاب تشك في قدر الحق والأجل إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة في قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة تديرونها بينكم تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح في أن لا تكتبوها، المراد بها المتجر فيها وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قاله أمر ندب ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليف ما لا يليق في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة إلى حق بكم، واتقوا الله في أمره ونهيه ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن وفي قراءة فرهان جمع رهن مقبوضة تستوثقون بها، وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق بها شد وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله، فإن أمين بعضكم بعضا أي الدائن المدين على حق فلم يرتهن فليؤدي الذي اؤتمن أي المدين أمانته دينه. جمع رهن ورهان لا جمع رهن. أحسن عليكم. وليتق الله ربه في أدائه. قراءة ابن كثير وابن عمر وقرا بقية السبعة فرهان. أحسن عليكم. وليتق الله ربه في أدائه ولا تكتم الشهادة إذا دعيتم لإقامتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص بذكره أنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء منه لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تصيروا يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء.